بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه فروع توحيد الجهمية. توحيد الجهم بن صفوان الذي سبق أن تكلمنا عن أصول عقيدته في الدرس الماضي، وقلنا إن من المؤسف أن كثيرا من الصوفية أخذوا بقول الجهمية، وخاصة في باب الجبر القدري، حيث جعلوا شهود التوحيد وشهود القدر أصل عظيم، فمن شهده فقد حقق التوحيد تحقيقا عظيما. وقلنا في آخر الدرس الماضي أنهم بهذا الجبر صححوا كل دين، فجعلوا التلازم بين الإرادتين الشرعية والدينية، وجعلوهما واحدة ولم يفرقوا بينهما. فالله عز وجل إذا أراد الشيء كونا فوقع، فمعناه أنه يحبه ويرضى. وإذا كان من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة قدر وجود الكفر والإيمان، وقدر أن يوجد من يعبد الله ومن يعبد الأصنام إلى آخره، قالوا مقتضى ذلك أن الله يحب ذلك ويرضى. والعارف إذا وصل إلى مرتبة شهد فيها هذا التوحيد وشهد فيها القدر، صار في منزلة ترتبت عليها هذه الأمور التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى. فرعون وقومه كامل الإيمان، لأنهم عارفون بالله على الحقيقة. عباد الأصنام إنهم إنما يعبدون الله عز وجل، لأن لازم هذا المذهب هو أنه واحد بالعين، وهذا هو مذهب وحدة الوجود الذي آل بهؤلاء، فجمعوا بين الجبر وشهوده وبين القول بوحدة الوجود، وكل ذلك نابع من توحيد الجهمية، توحيد الجهم بن صفوان. ومن فروعه والعياذ بالله، وهو من لازم مقتضى الولاية عندهم، أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، الكل سواء. ولا فرق أيضا في التحريم والتحليل بين الماء الذي أباحه الله وبين الخمر الذي حرمه الله، ولا فرق بين الزنا والنكاح. قالوا الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، وهذا هو مذهب وحدة الجمهور. فإنهم يقولون ما دام الوجود واحدة فمن عبد الله فهو موحد، ومن عبد الصنم فهو موحد، ومن عبد الملك أو الشجر فهو موحد، لا فرق. كذلك أيضا في باب التحريم والتحليل والعياذ، ما دام الوجود واحدة فلا فرق بين الماء والخمر. فإن قيل لهم إن هذا حرمه الله وهذا أباحه الله، قالوا لا، من شهد القدر علم أن الله ما قدر هذا إلا وهو يحبه ويرضاه، وعلم أنه لا فرق بين هذا وهذا والعياذ. وقد آل بهؤلاء إلى ما علم عنهم من أن الولي يبلغ مرتبة تسقط عنه فيها التكاليف. والعجب عند هؤلاء أنهم يوصلون من يصل إلى مرتبة الولاية إلى هذه المرتبة، ثم والعياذ بالله يزينوها للناس بأنه لا فرق بين هذا وهذا. وقد عرف هذا من غلاة الصوفية، فإن من عرف حالهم، وحالهم لا تخفى خاصة على من كان معهم ثم تاب إلى الله عز وجل، إن من عرف حالهم وجدها حالة من الإلحاد والكفر والزندقة. لا نقول يقعون في جريمة الزنا، وإنما كما قال المؤلف يستبيحون الزنا، ويستبيحون نكاح الأخوات، وهذا قد لا يمارسونه نظرا لأن الأمة ترفض ذلك، لكنهم لا يفرقون. وكل من قال بوحدة الوجود فقد قال بها. ومن فروعه كما قال الشيخ الضال لها المنحرفة قولهم إن الأنبياء ضيقوا على الناس، ويقصدون بذلك أن الأنبياء خصوا التوحيد بعبادة الله. هذا تضييق العبادة والتوحيد يجب أن نوسعها، فنقول من يعبد الأصنام فهو موحد، ومن يعبد المسيح فهو موحد، ومن يعبد بوذا فهو موحد، ومن يعبد الأشجار فهو موحد، ومن يعبد الشيطان فهو موحد، ومن يعبد القبر البقر فهو موحد، إلى آخره. كذلك أيضا يقولون أن الأنبياء ضيقوا على الناس التحليل والتحريم، وإلا ففي الحقيقة لا فرق بين هذه الأمور. ومنتهى مذهب هؤلاء ألوان من الشرك الأكبر وإباحية مطلقة والعياذ بالله. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم طيب، بعد أن أشار الشيخ إلى النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات الذي سماها الكلام في الصفات، تكلم عن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما قلنا بينه وبين توحيد الأسماء والصفات تلازم، لكن يقصد به في الجملة الإقرار بوجود الخالق، هذا أولا، والإقرار بأن الخالق واحد. يعني إذا قيل توحيد الربوبية ماذا يشمل؟ فنقول يشمل أمرين، أحدهما الإقرار بوجود الخالق، وهذا له أدلة. هل الله موجود؟ هل هذا الكون له خالق؟ هذه قضية. القضية الثانية، هل خالق هذا العالم كله واحد أو اثنان أو أكثر؟ فتوحيد الربوبية قائم على الإقرار بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، والإقرار بأنه واحد في ربوبيته وخلقه، ليس معه شريك. ومن ثم فليس للعالم خالقان صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد يقر به جميع بني آدم كما أشار الشيخ رحمه الله. ولكن كما قال الشيخ، ولكن مما يؤسف له أنه هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، فيجعلون توحيد الربوبية هو الغاية ويغفلون توحيد الألوهية. وهذه مسألة للأسف الشديد منتشرة في كتب عقائد هؤلاء. وإذا نظرت إلى امتزاج علم الكلام بالتصوف رأيتهم حينما يتكلمون عن هذا التوحيد إنما يقررون توحيد الربوبية، فيردون على منكر الخالق ثم يقررون أن الخالق واحد، فيردون على من قال بأكثر من خالق كالمجوس والثنوية وغيره. أما توحيد الألوهية فقد أغفلوه، ومن ثم جعلوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، قالوا والإله هو الخالق والألوهية هي القدرة على الاختراع. ولا شك أن هذا كما أشار الشارح توحيد مهم وواجب، ولا يقوم التوحيد إلا به، لكنه توحيد ظاهر للبشر لا يكاد ينكره أحد من البشر، وإنما الذي أنكروه هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. ومن هنا قرر الشيخ الشارح أن هذا التوحيد لا تكاد تنكره أي أمة من الأمم، ولم يذهب إلى نقيضه أي طائفة من طوائف بني آدم. والسبب أن دليله فطري ضروري محسوس. فطري لأن كل إنسان يفطر على تقرير هذا التوحيد، على أن هذا الكلام أبدأه من خالق. ولهذا يدرك ذلك حتى الأطفال. فلو جئت لأي أحد وقلت هذه صنعت نفسها، هذه الآلة صنعت نفسها، ما حدا يصدق. ولهذا حتى الأطفال يدركون أنه لا بد لكل مسبب من مسبب، لابد. أرأيت لو أنك أتيت إلى طفل عمره 3 سنوات واستغفلته أنت وإياه في الغرفة، استغفلته وضربته وهو لا يراك، ثم لما التفت قال من ضربني؟ قلت له لا أحد، قطعا هل سيقبل قولك؟ لا يمكن أن يقبل، بل سيهجم عليك ويتغشمرك كما يقول إخواننا في الخليج، ويأتيك ضربا من كل الوجوه، لأنه يراك جمعت بين شيئين، ضربته وإيش؟ واستغفلت عقله، واستغفلت عقله. فهذا دليل على أن الإنسان مفطور، على أنه مثل هذه الحركة لا بد لها من فاعل. وكذلك أيضا خلق السماوات والأرض، فهذه فطرة فطر الله عز وجل العباد. ولهذا تجد كافة بني آدم تقريبا إلا النادر الذي غيرت فطرته تغييرا تاما بشبه وغيرها، كلهم يقرون بوجود الله. وهو أيضا دليل ضروري، أي يجده الإنسان من نفسه ضرورة. والدليل الضروري هو الذي يتحقق بلا جهد ولا استدلال، بلا جهد ولا استدلال. لما يقول القائل أنت تشعر بنفسك ضرورة، خلاص شعورك بنفسك هذا شعور ضروري، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بيان. فكذلك أيضا الإقرار بالله عز وجل. الثالث أن دليله حسي فهو مشاهد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وخلق الإنسان والرياح وغيرها، فكلها دليل على إثبات وجود الله عز وجل. ومن ثم فكل البشر مفطرون على ذلك. ولهذا قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم لما كذبوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا استفهام تقرير مقتضاه النفي، أي لا شك في الله. نعم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار صانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال لا، هنا فيه ساقط كلمة هي موجودة في طبعة المكتبة. ولهذا لما قال، ولهذا بين لهذا وقال لما، ولهذا لما قال وما رب العالمين. نعم. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يوجد في بني آدم، قال يعني أشهر من عرف عنه تجاهل وجود الصانع هو فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري. فإن قيل إن فرعون إنما ادعى الألوهية ولم يدعي الربوبية نظرا لأن البشر قد يعبدون من دون الله عز وجل، فيقالوا كلا، في زمن فرعون أو غيره كان هناك أصنام وأشخاص قد يعبدون من دون مع الله عز وجل، لكن فرعون أراد أن يكون هو الإله الأوحد، ولا يكون هذا إلا بإنكار الصانع، بحيث يكون هو ربهم وهو أيضا إلههم، وهو إلههم، لأن مسألة الإقرار بالربوبية مع تعدد الآلهة كما هو معلوم هذه منتشرة، ولكن فرعون أراد من أهل من قومه الذين استخفهم فأطاعوه أراد أن يبين لهم أنه هو إلههم، ومن ثم فالصواب أن فرعون كان جاحدا لوجود الله عز وجل، منكرا لوجود الله، والدليل على ذلك من القرآن الكريم وهو دليل صحيح، أمره لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذه الآيات لإثبات العلو، ولكن هي أيضا لإثبات وبيان أن فرعون كان جاحدا للصانع بالكل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن فرعون والملأ ممن معه وقومه كانوا منكرين في الظاهر، لكن كانوا مستيقنين عارفين بالحق في الباطن، كما قال تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا فيه دلالة على أن المعرفة واليقين التصديقي في القلب لا يكفي إذا كان القول أو الفعل مكذبا له. فمن زعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق المجرد لزمه أن يكون فرعون وقومه مؤمنين موحدين، لأن الله أخبرنا عنهم أنهم كانوا مستيقنين بها، أي مستيقنين بالله، ومستيقنين بأنه لا يعبد إلا الله، ومستيقنين بأن موسى رسول الله، لكنهم جحدوا كذبا وحسدا إلى آخره. وعلى هذا ففرعون يدعي أنه هو الصانع، وأنه لا يوجد صانع وخالق لهذا العالم، وهذا هو الشاهد. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن فرعون تظاهر بإنكار الصانع وخدع قومه واستخفهم، وإلا فهو بالباطل يعرف الحق. قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثلا. لاحظ معي: رب السماوات والأرض وما أنزل هؤلاء التوراة. إذن أنت تعلم أني رسول، وأن الله أرسل، وأن التوراة من عند الله، وأن رب العالمين هو رب السماوات والأرض. أنت تعلم هذا علم اليقين، لكن جحد ظلما وعلوا في الأرض واستكبارا والعياذ. طيب، المسألة الثالثة وهي من أدلة إنكار فرعون لرب العالمين ما ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء. خلوكم معي بالنسبة للآيات الواردة هنا. قال: ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، تجاهل العارف يعني أنت تقول إن الله أرسلني، رب العالمين أرسلني، قال وما رب العالمين؟ قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انتبهوا، هذا السياق فيه مسألتان كبيرتان، إحداهما مسألة ذكرها بعض أهل المنطق والفلسفة وعلم الكلام، وهو أن فرعون سأل مستفهما عن ماهية رب العالمين، أن السؤال كان عن ماهية، يعني ما حقيقة رب العالمين، ما هي ماهيته؟ والماهية هي الحقيقة الذاتية. لما تقول هذا الجبل، ما هي ماهية الجبل؟ قال: من حجارة. ما هي ماهية هذا الماء؟ قال: من إيش؟ ماء سائل. يعني بمعنى ما هي حقيقة. فهل هذا صحيح؟ السؤال الثاني: إجابات موسى كما في السياق تحتاج إلى يعني توضيح. لما؟ لأن السؤال الأول قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض، بعدين قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم رب آبائكم، قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يقول هو مجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقد يتوهم الإنسان أن هذه الإجابات لا تطابق الكلام الوارد من فرعون، الكلام الوارد من فرعون. أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد أجاب عنها الشارح رحمه الله، وبين أن من ظن أن فرعون إنما كان يستفهم عن الماهية لله عز وجل فهو مخطئ، ومن ظن أن موسى لما لم تكن لله ماهية معروفة عدل عن الجواب، يعني هنا عبر الشيخ تعبير قاسي وقد يقوله بعض الفلاسفة، عجز موسى عن الجواب فعدل عنه، فيقال كلا، لأن سؤال فرعون وما رب العالمين ليس سؤال ماهية، وإنما هو سؤال وجود، فهو استفهام إنكار وما رب العالمين، أي من رب هذا العالمين الذي تدعيه يا موسى، لا وجود لا حقيقة. وهذا الذي دلت عليه بقية الأدلة، أن فرعون كان منكرا وجاحدا لله عز وجل كما في الآيات السابقة، وجحدوا به، وكما في آية: يا هامان ابن لي صرحا، ثم يقول: وإني لأظنه كاذبا. وعلى هذا فقول فرعون وما رب العالمين هذا إنكار، وإنما هو ينكر وجود الله عز وجل، وليس في الآية استفهام عن حقيقة الماهية. ومقصودهم بقولهم إن سؤاله كان عن حقيقة الماهية هو إنكار صفات الله عز وجل، وأن الله ليست له ماهية. ولهذا عدل موسى إلى قول رب السماوات والأرض، لم يقل هذا الرب هو كذا وكذا وكذا، كما هو معروف في علم المنطق في سؤال ما هو، ومعلوم أن سؤال ما هو في باب الحد عند المناطق عليه كلام كثير، لأن الحدود في علم المنطق بل وفي غيره لا تكاد تنضبط. وهؤلاء ظنوا أنه يمكن للإنسان أن يعرف شيئا تعريفا جامعا مانعا، وهذا لا يكون في تعريف الحقائق، وإنما تعريف الحقائق يكون بصفاتها أو بلوازمها أو بنواقضها، وليس هذا موضع الحديث. وإنما هؤلاء المناطق والمتكلمون أرادوا أن يقولوا إن سؤال فرعون وما رب العالمين كان سؤال ماهية، وأن موسى عدل عنه، فتبين بهذا أن السؤال لم يكن عن هذا، وإنما كان سؤال إنكار لوجود الله عز وجل وجحد له سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام أجاب موسى لما قال وما رب العالمين، الإجابة الأولى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين، وهذا جواب تام كامل. يا فرعون، يا أيها المخلوق الصغير من لحم ودم، تدعي أنك رب العالمين وتأتي بهذا الاستفهام الإنكاري؟ الجواب رب العالمين هو الذي خلق السماوات، فأخرج فرعون من دائرة ودائرة من يظلهم من الناس إلى إيه؟ إلى السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات وكواكب وهوى ورياح وغيرها، وما بينهم إن كنتم موقنين، وهذا دليل صريح على إثبات وجود الله عز وجل. فإذا قيل ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، قيل الدليل عليه السماوات والأرض وما بينهم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فخلق السماوات والأرض دالة دلالة صريحة مباشرة على وجود الله عز وجل. طيب، قال فرعون لما أجاب بهذا الجواب المحكم القاطع المبين لكل ذي لب من السامعين الحقيقة الكبرى وهي وجود الله عز وجل، قال فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، تبعون يعني ألا تستمعون إلى هذا الرجل الذي يقول كلاما لا يعقل؟ هذا جواب فرعون. ماذا قال له موسى؟ تبعوا معي، قال ربكم ورب آبائكم الأول. هنا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، هل الجواب مطابق للسؤال؟ الجواب نعم، لأن فرعون لما عجز عن الجواب عن السؤال الأول لما قال رب السماوات والأرض، ما استطاع أن يقول لا أنا الذي خلقت السماوات والأرض، ما استطاع أن يقول، لأن هذا لا يقبل. لجأ إلى تضليل قومه ليقول لهم ولمن حوله ألا تستمعون، فقط جواب عائل، ألا تستمعون لما يقوله هذا الرجل من هذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا يعقل. فجاء جواب موسى عليه السلام بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين. لاحظ معي، الدليل الأول كان دليل السماوات والأرض وما بينهما، نقلهم إلى دليل ثاني خاص بهم وهو أنتم أيها القوم، أنت يا فرعون، ألست فرعون ابن فلان ابن فلان؟ وأنتم يا أيها القوم أليس آباؤكم تعرفونهم وتعرفون السلسلة القريبة أو البعيدة من آبائكم؟ فإذا كان فرعون يدعي أنه هو رب العالمين وهو الذي خلق السماوات والأرض، إذن أبوه وجده وجد جده من الذي خلقه؟ الجواب القاطع هو أنه إذا كان لكم آباء وآباء آباء فلا يمكن لواحد منكم أن يدعي الألوهية، وإنما الرب الخالق هو الذي خلقكم وخلق آبائكم وآباء آبائكم. وهذا فيه كشف وفضح لفرعون، ومن الذي يصدق أن فرعون هو رب العالمين ويعلم أن فرعون له أب وله أم وله جد؟ إذن أبوه وأمه وجده كيف يكونون بالنسبة لخلق هذا العالم؟ أيكون هو الذي خلق أباه وجده وجده؟ هذا لا يعقل. ومن هنا لما وصل موسى إلى هذا الجواب العظيم المحكم كما يقال خرج فرعون عن قوله، فقال قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يخاطب قومه يقول هذا الرسول الذي يدعي أنه أرسل إليكم هذا مجنون، لا يتكلم إلا بكلام المجان. طبعا هل هذا جواب؟ هل هذا جواب عن الأولى والثانية؟ كلا، ما أجاب وقال أبي وجدي أنا ربه أنا خلق. ما يستطيع، وإنما لجأ إلى التلبيس والتدليس كالأولى وقال موسى هذا الذي تسمعون كلامه مجنون من المجانين لا يسمع قوله. وهذه سنة يقولها كل المكذبين للرسل، وقد قالوها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا للناس في كل مناسبة هذا الرجل مجنون، وكل ذلك من باب التحذير من أن يسمع قوله وكلامه. فلما قال هذا الكلام ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نقله ونقل السامعين إلى دليل ثالث على إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، ألا وهو رب المشرق والمغرب. وما بين المشرق إيش؟ والمغرب. فإن قال قائل ألا يكفي قوله رب السماوات والأرض في الجواب الأول؟ ألم يقل في الجواب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون؟ فهل موسى أعاد الجواب ثانية وقال رب المشرق والمغرب؟ قال لك لا، هنا جواب علمي عقلي من وجه آخر، وهو ربكم الذي وضع المشارق ووضع المغارب. فإن كنت يا فرعون إله العالمين فغير المشارق والمغارب، إن كنت كما تزعم رب العالمين فاقلب المشرق مغربا والمغرب مشرقا. وهذا أيضا إذا جمعنا النصوص القرآنية من ناحية التفسير الموضوعي هذا أيضا يوقفنا عند النمرود الذي إيش؟ نعم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي بعض العلماء قال يعني قوله أنا وحي وأمت المفروض إبراهيم يرد عليه، لأن قوله أنا وحي وأمت غير صحيح، لأن قوله أنا آتي بهذا الرجل حي وأقتله أمته وآتي برجل حكم عليه بالقتل وأعفو عنه وأكون أحييته، هذا غير مقنع به، لأن الإحياء والإماتة لها معنى غير هذا الذي يفعل، لأنه مقتضى ذلك أيضا، لاحظ معي ها؟ إنه أي واحد أيضا يحيي ويميت، وليس أنت أيها النمرود، أي واحد يحيي ويميت، صح ولا لا؟ أي واحد يمسك واحد ويقتله إذن هو إله يميت، وأي واحد يستنقذ رجلا أراد قوم أن يقتلوه إذن هو يحيي، هذا غير وارد في المعنى. لكن لما رأى إبراهيم أن هذه المماحكة قد يأخذ فيها ويعطي النمرود، نقله إلى أمر لا يستطيع أن يأخذ فيه ويعطي، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي، إذا موسى يقول رب المشارق والمغارب، أي أن الذي خلق الشمس خلق القمر خلق المشرق وخلق المغرب ويدبر هذا كل يوم هو رب العالمين، وليس أنت يا فرعون الذي لا تملك من الأمر شيئا. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. قال ولم يعرف عن أحد من أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، إذا كان رب وأقر معه برب آخر فلا بد أن يكون مثله في الصفات وفي الأفعال، في صفات الكمال وفي القدرة والفعل، حتى إن أشهر من أثر عنه القول بالتثنية في الربوبية هم المجوس والمانوية، المجوس الذين يقولون في إله خالق للخير وإله خالق للشر، المانوية الذين يقولون في إله للنور وإله للظلمة، وأن العالم صدر يعني هذا العالم الذي نعيش صدر من هذين الإلهين إله النور وإله الظلمة، هؤلاء هم أشهر من عرف له القول بالتثنية، ولذا سميت مذاهبهم بمذاهب الثنوية، يقولون بإلهين بخالقين، هؤلاء إذا فتشت ودخلت في مذهبهم ووجدت أن حقيقة الأمر ليس كما يظهر، لم يقولوا بخالقين متكاملين، وإنما عندهم أحد الإلهين أحد الربين أعلى من الآخر أفضل من الآخر أكمل من الآخر، فعند المجوس إله الخير هو الأصل وإله الشر ناقص، وعند الثانوية إله النور هو الأصل وإله الظلمة ناقص، بل إنهم هم أنفسهم يختلفون، هل إله الشر هل إله الظلمة أزل أو أنه محدث خلقه إله، وعندهم أن الظلمة شريرة مذمومة إلى آخره، وعلى هذا فالنتيجة أن هؤلاء الثنوية والمجوس لم يقولوا بربين خالقين متساويين في الصفات والأفعال، وإنما غاية مذهبهم أنهم يقرون أو يقررون ذلك ظاهرا، لكن في الحقيقة ليس عندهم إلا رب واحد. فإن قال قائل فهل هذا يخرجهم عن أن يكونوا ثانوية مجوسية وثنية؟ نقول كلا، لا يخرجهم ذلك، لأن من أعطى شيئا من حق الربوبية لمخلوق فقد أشرك مع الله عز وجل في الربوبية. وعلى هذا فلما نقول إنه لا يوجد أحد، لا يعني هذا أنه لا يوجد من يشرك في الربوبية، لكن الشارح والعلماء رحمهم الله تعالى أرادوا أن يقرروا أن الإقرار بالصانع أمر اتفقت عليه الأمم، وأنه إذا وجد في طائفة أنها تقول بخالقين فإنها لا تقول بخالقين متكافئين، وإنما عندهما أحدهما هو الخالق الأعظم الأكبر والثاني أنقص منه، وهكذا. نعم يا شيخ. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. إله، نعم، إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم والأقانيم، ثلاثة بالأقنوم والأقانيم، يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، فقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم، يعني هو لما ضرب المثل بالثانوية أيضا ضرب المثل بالنصارى الذين يقولون بالتثليث. فالنصارى الذين يقولون بالتثليث ويقولون بأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح هو الله أو ابن الله إلى آخره، فإنهم في باب الربوبية، انتبهوا مش باب الألوهية، في باب الربوبية لم يثبتوا ثلاثة أرباب منفصل بعضهم عن بعض كلهم يدبرون العالم، لا يقولون العالم، وإنما هم يقولون باسم الأب وهو الله، والابن وهو عيسى، وروح القدس وهو جبريل، ثم يقولون إله واحد. قولهم باسم الأب والابن وروح القدس، بعدين قولهم إله واحد، مشتمل على قضيتين. القضية الأولى أنهم فصلوا فقالوا باسم الأب، وإذا سألتهم أو سألت كثيرا منهم فإنهم يقولون الأب هو الله الذي في السماء وهو الذي خلق السماوات. إذن في عقيدة النصارى أن الخالق من هو؟ واحد، وهو الرب. فهذه قضية ثابتة عندهم، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل في أي شيء؟ في أنهم أدخلوا الابن عيسى وروح القدس في هذه الألوهية والعبودية وفي جزء من حقوق الربوبية. ومن ثم فلو أنك ناقشت نصرانيا فلربما قال لك أنا مقر الذي يخلق السماوات هو الله الذي في السماوات، لكن عيسى ابن الله، عيسى هو الله، عيسى إله. وهذا هو الشرك بعينه. ومن ثم فلا يخدعنك أحد النصارى حين يقول لك أنا لست مشركا لأنني أقول إن الخالق هو الرب الذي، فتظن أنه موحد، كما يظنه كثير من أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو توحيد، بل الأمر الأعظم عند النصارى هو أنهم جعلوا روح القدس إلها، وجعلوا الإبن إلها، وجعلوا الأب الذي هو الرب إله، فعبدوهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. فإذا وجد من غلا وقال عيسى هو الله، فهذا يقول طائفة منه. وإذا وجد أيضا من أثبت لعيسى شيئا من صفات الربوبية، فهذا يقول به عامة النصارى. أما العبادة وطلب الحاجات ومغفرة الذنوب فكلهم يتفقون على أنها تطلب من الإبن، من عيسى بن مريم الذي زعموا أنه الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا شك فيه بأي وجه من الوجوه. الأمر الثاني قولهم باسم الأب والأب إله واحد، قولهم إله واحد هذا ليس بصحيح، لأن هذه الدعوة دعوة فاسدة، وقولهم بالتثليث قول متناقض، لاحظوا معي، وقولهم بالحلول في أن الإله حل بعيسى أيضا قول فاسد. فعند النصارى قضيتان، القضية الأولى القول بالتثليث فيقال هذا التثليث قول باطل، طبعا إن فهم منه الربوبية فهو قول فاسد، ولو أنهم جعلوا الأب هو أعلى الثلاثة وهو الخالق للجميع، كما في قول الثانوية لما يقولون إله النور هو الأعلى وهو الأعظم، فهذا لا يخرجهم عن أن يكونوا مشركين بقولهم بأن إله الظلمة يخلقون. وكذا النصارى إذا زعموا أن الأب وهو الله خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، ثم زعموا أن الإبن وهو عيسى يخلق ويحيي الموتى وهو إله مستقل في ذلك، فهذا حق من الربوبية زعموه لعيسى. ومعلوم أن أشياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص من معجزات عيسى، لكنها كلها بإذن الله، هذا هو عندنا نحن، لكن عند النصارى لا، وإنما يملكها استقلالا، وهذا شرك في الربوبية. فإذا قالوا إن هذه الثلاثة هي إله واحد فيقال هذا لا يكون، لأن هذه الثلاثة كما سبق أن أشرنا كل واحد منهم مستقل بشخصه، فالأب وهو الرب مستقل عن روح القدس وهو الملك جبريل، وجبريل مستقل عن عيسى، وعيسى مستقل عنه، فكيف تكون الثلاثة إلها واحدة؟ ومن ثم فقول النصارى هو واحد بالذات ثلاثة بالأكنوم قول لا يصدقه عقل. قولهم إنها أقانيم يعني صفات، وقالوا لا، جميع بني آدم الذين سلمت فطرهم يفرقون بين الصفات وبين الحقائق التي ينفصل كل واحد منها عن الآخر، ولهذا نحن نفرق بين قولهم عن عيسى مثلا إنه يسمع ويبصر وله إرادة وله قدرة، وهذه صفات النبي وصفات كل النبي، ومع ذلك لا أحد يقول إن هذه الصفات تستلزم تعددا في النبي، فالنبي الذي أرسل إليهم عيسى، كما أن النبي الموصوف بالصفات الذي أرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف. لكن أن تأتي إلى الحقائق التي قد انفصل بعضها عن بعض لتقول هي واحدة بالذات، هذا لا يمكن أن يقال. لا يمكن أن يقال إن الأب الذي في السماء وروح القدس الملك جبريل العظيم وخلقه والابن عيسى بن مريم هذه إله واحد، هذا لا يقبله عقل. وقد أقر النصارى بأن هذا لا يعقل، لكنهم قالوا إن هذا من أمور الباطن في العقيدة الذي لا يدخل تحت نطاق العقل. النتيجة ما هي أيها الإخوة؟ انتبهوا معي. النتيجة عندنا قضية أراد أن يقررها الشارع، وعندنا قضية يجب أن ندركها. القضية التي أرادها الشارع هو أنه حتى النصارى، لاحظوا معي، لا يقولون بأن الثلاثة كل واحد منهم خالق خلقا مستقرا مفصلا، وإنما النصارى يرون أن الأب الذي هو في السماء هو الخالق، ثم كما عند المجوسية وغيرها يعطون روح القدس أو الإبن اللي هو عيسى شيئا من الربوبية، ويعطونه أيضا كامل الألوهية والعبادة. فتقرر بهذا أنه لا يوجد طائفة من بني آدم تقول بالشرك في توحيد الربوبية الشرك التام. لاحظتم معي؟ هذه قضية. القضية الثانية أن قول النصارى هذا مشتمل على الشرك في الألوهية ومشتمل على شرك في الربوبية، فنفرق، انتبهوا معي، نفرق بين قولنا لا يوجد طائفة من بني آدم تقول بربين متكافئين، وبين أنه يوجد في طوائف بني آدم من يعطي لبعض العباد شيئا من حقوق الربوبية. ومن هنا حتى عباد القبور والأضرحة والأولياء هؤلاء أنفسهم عندما يعبدهم هؤلاء من دون الله عز وجل لا يعبدونهم إلا بإعطائهم شيئا من الربوبية، فيعتقدون فيهم علم الغيب، ويعتقدون فيهم القدرة الخارقة، ويعتقدون فيهم أشياء أخرى، فهم يعطونهم شيئا من الربوبية وهم يعبدونهم من دون الله عز وجل. وعلى هذا فيفرق بين قول النصران، أنا لا أقول عيسى هو خلق السماوات والأرض، أنا أقول قد يكون صادقا بها أنه لا يرى أن عيسى ابن مريم هو خالق السماوات والأرض، وبين ما هو حقيقة مذهبه من أن عيسى أعطي شيئا من الربوبية ومن أن عيسى يعبد من دون الله عز وجل. هيا أيها الإخوة، واضحة المسألة؟ واضحة جدا. طيب تفضل. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يعني هذه الخلاصة، لا يوجد في بني آدم من يقول بأن للعالم صانعين متكافئين، قد يعطي مخلوقا كالظلمة كالشر كعيسى كالولي عند الصوفية كالإمام عند الرافضة، يعطيه شيء من الربوبية، لكن لا يوجد في بني آدم من يقول بصانعين متكافئين. يقول الشارع مع أن هذه مسألة معروفة، إلا أن كثيرا من أهل الفلسفة والنظر والكلام أشغلوا أنفسهم وألفوا المجلدات في تقرير هذا الأمر، وكأنه هو غاية الغاية، مع العلم أنه في النهاية هو أمر فطري كما قلنا، دل عليه الفطرة ودلت عليه الضرورة ودل عليه الدليل المادي القريب منه. ومع هذا صوتوا المجلدات لتقرير وجود الخالق والاستدلال عليه والدلائل العقلية إلى آخره والشبهات ونقضها. ولما خاض في تقرير هذه المسألة عن طريق الفلسفة وعلم الكلام بعض المتكلمين وصل إلى طريق مسدود، وقال في النهاية وهو يذكر الدليل والشبهات حوله، قال في النهاية: وهذا إشكال مشكل ولعل عند غيري حله. فانتهى به الأمر إلى أنه لم يستطع بالدلائل العقلية الفلسفية تقرير توحيد الربوبية، ولكن لأنه من المسلمين استدل عليهم إيش السنة، قال القرآن والرسل جاءوا بإثبات الربوبية فأنا أقر، أما العقل فلا يدل. وهذا والله أيها الإخوة من الأمور العجيبة، أن يكون أظهر شيء في هذا العالم يحتاج إلى هذه الدلائل الفلسفية التي تنتهي بأصحابها إلى طريق مسدود. والسبب هو استخدام هذه الطرائق الصعبة في الأمور الواضحة، الطرائق التي يدخل فيها كثير من الشبهات والاعتراضات وغيرها في أمور فطرية معروفة لدى كافة بني آدم. ومن هنا كان الفرق بين المنهاج الفلسفي ومنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فرق عظيم. خلاصته أن الأنبياء يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة، أو يبدأون من حيث ينتهي المتكلم، أي أن الفلاسفة يفنون أعمارهم لغاية وهي إثبات الصانع. المتكلمون أفنى كثير منهم عمره يقرأ ويناقش ويفلسف، وفي النهاية ينتهي إلى إثبات الصانع أو إثبات وجود. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون حيث انتهى هؤلاء وغيرهم، فينطلقون في دعوة أممهم إلى الدعوة إلى أنه لا إله إلا الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، بناء على التسليم بالأولى وهي إثبات وجود الخالق. ولكم أن تتأملوا الفارق الكبير بين المسارين، مسار يفني العمر والأدلة والمناقشات والمجلدات ليقرر في النهاية أن الله موجود، وهذا ما يقر به كل إنسان لو لم يقرأ ولم يقرأ أي شيء من هذه الفلسفة ولا علم الكلام لا من أوله، فهي نتيجة هزيلة. أتعبت نفسك السنين الطوال ثم النتيجة أنك وصلت إلى هذا الأمر، وهو أن هذا الكون له من صانع. نحن نسميها هزيلة لأنها لا توازي هذا التعب الطويل، بل كل العباد مفطورون على إثبات وجود الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لك مسارهم آخر، يقولون: يا أيها القوم، يا أيها الأمم، أنتم مقرون بالله، الله فطركم عليها، الله أعطاكم الأدلة من أنفسكم وأعطاكم الأدلة مما ترون السماوات والأرض والليل والنهار وفي أنفسكم والبحار والنبات والشجر والسحاب والمطر، كل هذه دلائل يقينية على أنه لا بد لهذا العالم من خالق، فما دام هذا متكررا فتعالوا إلى رحلة الإيمان الحقيقية، أن نعبد هذا الخالق وحده لا شريك له، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا آلهة يعبد من دون الله. فلاحظ معي كيف أن طريق الأنبياء وهو الطريق العظيم، كيف أن هذا الطريق أراح البشر من علم الفلسفة، ونعني به علم الفلسفة المتعلق بالإلهيات وما وراء الطبيعة وما يسمونه بالميتافيزيقي، أي علم وراء الطبيعة المحسوسة، أراحوهم من هذا الباب وقالوا هذا باب قفلوه، وابدأوا الرحلة من جديد لأنها هي الرحلة المطلوبة ومن أجلها خلقتم، وهي عبادة الله وحده لا شريك. فشتان بين طريق الأنبياء وطرائق الفلاسفة والمتكلمين. تفضل. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. يعني لما تكلم أهل الكلام عن إثبات وجود الله وأن الله واحد، يعني نستدل عليه بالأدلة الظاهرة، هذا الكون له خالق، هذه واحدة، وهذا الخالق لابد يكون، لابد أن يكون واحد، لأن هذا الكون منضبط، فانضباطه في الليل والنهار والأرض والسماء والبحار وغيرها دليل على أن مدبره واحد، لأنه لو كان له أكثر من مدبر لفسد. فأتوا هؤلاء وأشهر أدلتهم عليه هو دليل التمانع، ودليل التمانع دليل عقلي صحيح لا إشكال، ولهذا لما يكررونها ويذكر هنا لا بأس من إيراده، وإن كان كثير من الناس لا يحتاج إليه. ما هو خلاصة دليل التمانع؟ قال لك العالم أفضل أن يكون خالق واحد. لماذا؟ قال لأنه لو فرض له خالقان أو ربان مدبران فإن كل واحد منهما سيكون له تدبير مستقل عن الآخر. فافترض افتراض أن أحد الربين يريد وجود هذا الموجود، والآخر لا يريد وجوده، أو أحدهما يريد تحريكه، يريد تحريكه بأن يكون متحركا، إما حركة من الشرق والغرب أو حركة دائرة، المهم يكون متحركا، والآخر يريد أن يجعله سهل. فما هي الاحتمالات الواردة؟ قال لك في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يقع مرادهما، لأن كل واحد منهم رب فيقع مرادهما. والاحتمال الثاني أن لا يقع مرادهما، والثالث أن يقع مراد أحدهما دون. أما القول بأنه يقع مرادهم وهذا هو الاحتمال الأول، قال لك هذا باطل ومستحيل. لما؟ قال لأنه يلزم أن يكون الشيء في لحظة واحدة موجودا معدوما، لأن هذا يريد وجوده وهذا يريد عدمه. فهل يمكن أن يكون الشيء في لحظة واحدة موجودا معدوما؟ الجواب لاحظتم معي؟ أو أن يكون الشيء ساكنا متحركا في لحظة واحدة، هذا مستحيل. أو لا يقع مرادهما، هو احتمال الثاني. وحينئذ إذا لم يقع مرادهما يلزم منه لازمان، أحدهما أنه مستحيل، لأنه إذا لم يقع مرادهما يكون الشيء موجودا وإيش ومعدوم، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. فإذا أحدهما لم يقع مراده أراد أن يكون موجودا، إذا لم يقع مراده يكون موجودا. الثاني أراد أن يعدمه، لم يقع مراده يكون، أراد أن يكون موجودا يكون عدما. فوجود مرادهما أو عدم وجود مرادهما كل منهما مستحيل، لأنه جمع بين النقيضين. والنقيضان كما يقول المناطقة هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتبطان، بخلاف المتضادين فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فالمتناقضان كالحركة والسكون أو كالوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما المتضادين كالسواد والبياض، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، قد لا يكون الحائط أسود ولا أبيض، قد يكون أخضر أو أصفر. والشاهد هنا أن تقدير وجود ربين أحدهما يريد مثلا أن تكون السماوات 7 والآخر يريد أن تكون السماوات 5، فإيا أما أن يقع مرادهما أو لا يقع. فإن وقع مرادهما فهو مستحيل، أن تكون السماوات في لحظة واحدة هي 5 وهي 7 هذا مستحيل. أو لا يقع مرادهما فهذا أيضا مستحيل لوجهين، أحدهما أن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل، والأمر الثاني أن هذين الربين إذا لم يقع مرادهما فهما إلهان ضعيفان، والذي لا يقع مراده لا يستحق أن يكون ربا. بقي إيش؟ الاحتمال الثالث، وهو أن يقع مراد أحدهما دون الآخر. قالوا فالذي وقع مراده هو الرب الخالق، والذي لم يقع مراده ضعيف مربوط. وبهذا تكرر لكم أن دليل التمانع يدل على أن الخالق واحد، لا بد أن يكون الخالق لهذا العالم واحد. قوله في آخر الكلام وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، أي تكلم عنه العلماء، ومن ثم فلا بد من الإشارة إلى أن بعضهم أوجد احتمالا رابعا. نحن نريد هنا لأجل الفائدة، وإلا فالمشهور في الكتب هو إيش الاحتمالات؟ ثلاثة، إما يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما، أو يقع مراد أحدهما دون إيش الآخر. احتمال رابع أورده بعض المتكلمين وظن أنه ينقض دليل التمام، خلاصته أن قال الاحتمال الرابع أن يتفقا، خليكم معي. أن إيش؟ يتفق. يتفق فيما بينهما على وجود، أو يتفق فيما بينهما على عدم وجود. فهل هذا مبطل لدليل التمام؟ إيش رأيكم؟ هل هذا مبطل لدليل التمام؟ أخوكم يقول غير مبطل. أن يتفق، هل هذا يبطل دليل التمام؟ معناه نبحث عن دليل آخر غير دليل التمام في إثبات أن الخالق واحد؟ ها؟ يا سلام، صحيح. قالوا قولهم أن يتفقا أيضا يدل على أنهما لا يصلحان من رب، لا يصلحان أن يكونا ربين. من أي جهة؟ قال من جهة أن أحدهما لا يفعل إلا بموافقة الآخر. إذن هو ناقص، والرب هو الذي يخلق وحده، وإذا أراد شيئا قال له كن. فإذا قلنا باحتمال أن يتوافق، معنى كل واحد منهم ناقص، وهذا مشاهد. أرأيتم الشركة التي يديرها اثنان ويوقع على كل صفقة اثنان ولا يصرف شيك أو مال إلا بتوقيع الاثنين، ولا يصدر أي أمر إلا بإيش؟ بالاثنين. هل يمكن أحدهما يستقل بالأمر؟ قال ما يمكن. إذن هذا دليل على إيش؟ على عدمهما. فهل يستويان هما وشركة يديرها واحد؟ قطعا لا يستويان. تلك الشركة التي يديرها واحد هذا يأمر وينفذ، يوقع فيخرج. لكن الشركة الثانية التي لا يديرها اثنان، كل واحد منهما إذا قلت لها وأتيت إلى أحدهما واشتريت منه هذه الصفقة وقلت بعت، قال نعم أنا بعت، لكن إيش؟ باقي موافقة الشركة. فهل يعقل أن يكون خلق السماوات والأرض إذا أراد أحدهم أن يخلق هذا أو أن يوجد هذا لا يفعله إلا بعد ما يستأذن الآخر ويوافق عليه؟ إذن القول بتوافقهما لاحظ معي، وإن ورد احتمالا إلا أنه أيضا يدل على ضعفهما، وأن أي منهما لا يستطيع أن يخلق استقلالا، وعليه فلم يبق إلا الاحتمال السابق، وهو أن يكون أحدهما هو الخالق والآخر لا يستطيع، مربوب ليس له إرادة، وهذا هو الجواب. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى أو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. هذا فيه تكرير لمسألتين، إحداهما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وكافة المشركين مقرون بالربوبية وبأن خالق العالم هو الله عز وجل وبأن رب العالمين واحد، وإنما الإشكال إنما هو في توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله عز وجل به الرسل. والأدلة على هذا معروفة، فإن الله أخبر عن المشركين أنهم إذا سئل من خلقهم من يرزقهم قل لمن الأرض ومن فيها. كثير من الآيات في القرآن التي تقول إنهم يجيبون بأنه هو الله، ومع هذا أشركوا مع الله وكفروا بالله وعبدوا مع الله غيره. فهذه قضية كبرى. لكن الإشكال أن هذه القضية الواضحة هي القضية التي اختلط فهمها على المتكلمين، فصاروا يخلقون بين الألوهية والرب. فلما قرروا توحيد الربوبية بدليل التمام أرادوا أن يبحثوا له عن دليل في القرآن. ونحن نعلم أيها الإخوة أنه جاء في القرآن الكريم تقرير الربوبية، كما أنه جاء في هذه الآية لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا تقرير توحيد الألوهية. ففي الربوبية مثلا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا تقرير التوحيد. فإذا لم يكونوا قد خلقوا من غير خالق لأن هذا مستحيل، وأيضا إذا لم يكن يكونوا قد خلقوا أنفسهم لأن هذا أيضا مستحيل، لم يبقى إلى الاحتمال الثالث وهو أن لهم خالقا. أما هذه الآية التي زعم هؤلاء المتكلمون أنها تدل على دليل التمام، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقالوا هذا هو دليل التمام. كيف؟ قالوا نعم لو كان فيهما خالقان لفسد العالم. ليه؟ قال لأن هذا سيقول نوجد هذا نجعل السماوات سبع، وهذا يقول نجعلها خمس، هذا يقول نوجد هذا المخلوق، وهذا يقول لا نوجد، يفسد العالم. ولا شك أن المعنى صحيح، لكن ليس هو مدلول، لأن الآية إنما هي في توحيد الألوهية. ولكن مشكلة المتكلمين أنهم لا يفرقون بين الربوبية والألوهية، بل ألغوا توحيد الألوهية وزعموا أن التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، فاختلط عليهم في مثل هذه الحالة، فاحتجوا بهذه الآية التي هي في توحيد الألوهية على توحيد الربوبية. وهنا أمران، أحدهما إذا ما معنى الآية؟ نقول هذه الآية في توحيد الألوهية، ومعناها أنه لو كان في هذا العالم آلهة غير الله تستحق أن تعبد لفسدتها. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله وحده المعبود في السماء والأرض. ما معنى لفسدتا؟ قال لك نعم لو كان في هذا العالم يوجد أكثر من الله يستحق العبادة استحقاقا حقيقيا لفسد النظام هذا العالم، لأنه في هذه الحالة ستكون حياة البشر حياة همجية، هذا له عبادة وهذا له عبادة، ومعناها أن ما فطر الله عز وجل عليه العباد من فطرة التوحيد التي هي العبادة الحقة المستقيمة تتقسم بمقدار تعدد الآلهة. ومن تأمل حال البشر وجد هذا، فتش عن حالة العابدين لغير الله عز وجل ستجد أن كل قوم بعبادتهم فرحون هؤلاء لهم طريقة في العبادة. إذا جئت البوذية ونظام بوذا تجد له عبادة، وإذا جئت النصارى لهم عبادة، وإذا جئت الهندوس لهم عبادة. فصارت كل عبادة خارجة عن عبادة الواحد القهار تفسد الفطر وتفسد البشر. ومن هنا فإن أعظم ما يفسد العباد في حياتهم عبادة غير الله عز وجل، لأن العبادة هي لب الحياة. فإذا صرفت لغير الله عز وجل انحرف هذا الإنسان على طريق الرسول. فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نعم. ولهذا نحن نلحظ هذا في آلهة مدعات، كم في الأرض من فساد. فكيف لو زعم وقدر أنه يمكن أن يكون هناك آلهة غير الله يصح أن تعبد، لفسدت السماوات والأرض، ولفسد نظام الكون ونظام هذا العالم. وعلى هذا فصلاح هذا الكون واستقامة أمره واستقامة أمر هذا العالم قائمة في الجملة، لأن المعبود حقا هو الله وحده لا شريك. ولا يصلح حال بني آدم إلا بعبادة الله وحده لا شريك. فمن انحرف عن هذا صار له من الفساد في حاله وعبادته وخلقه وتشريعه ونظامه إلى آخره بمقدار هذا الانحراف. ولو تأملت الواقع اليوم لرأيته واضحا بالعين. تعال إلى حال النصارى الذين يعبدون المسيح من دون الله عز وجل، وفتش عن عباداتهم وشركهم إلى آخره. فوضى الحياة. تعال إلى الوثنيين فتش عن حالها، تجدها حياة فاسدة. بل فتش عن الحضارة المعاصرة الطاغية، حضارة العولمة التي تعبد الإنسان وتقدس العقل وتحولت إلى عبادة الطبيعة، كيف أفسدت هذا العالم إفسادا عظيما. يقول الخبيرون بعلم النفس وبعلم الاجتماع إن الحضارة المعاصرة تطحن الإنسان المعاصر طعما، وإنه تحول ضحية للآلة التي يصنعها. ونحن مع توحيدنا وعبادتنا ينالنا منها نصيب، صح ولا لا؟ أليست الآن الآلية المعاصرة، الآلة المعاصرة تطحننا؟ حولت حياتنا إلى حياة غير مستقرة؟ صرنا نلهث وراء الآلة والتقنيات، كيف نتعامل معها حتى في كل لحظة؟ ألم تدخل هذه الآلة إلى عبادات المسلمين فتقلق المصلين من أولهم إلى آخرهم حين يرن جرس وموسيقى أغاني في وسط المسجد لتفسد على جميع من صنع عبادته وتوحيده وتسبيحه لله رب العالمين؟ هذا جزء يا أيها. أما إذا تحولت إلى التقنيات وتعاملها وكيف أننا صرنا نحن وكأننا الآلة التي ترهب وراء التقنيات، يتبين لك ماذا أصاب الإنسان المعاصر من إيش؟ من هذه العبودية الإلحادية الشركية للطبيعة وللعلم المادة وللاختراعات الحرة. انظر كيف وصلت الاختراعات إلى أن يخترعوا وسائل التدمير التي يهدد بها بعضهم بعض. الوسائل النووية يهدد بعضهم بها بعض. انظر إلى الآليات التي بها تفسد أخلاق المجتمع. يعني لاحظ معي كيف أن هذه التقنية تحولت إلى تقنية تفسد الأسرة، تفسد الأطفال، تفسد ما فضل الله عز وجل عليه البشر من العلاقة الأسرية فتحطمها تحطيما. هذه كلها بسبب تقنية الله. انتقل بعد هذا إلى المعلومة، وكيف هذه التقنية صار الإنسان يلهث وراء المعلومة الآلية. فقديما كان الحدث يحدث ولا يسمع به الناس إلا بعد شهرين، الآن يرونه بأم أعينهم خلال ثوان معدودة. هذا ذبح لهذا. ومن ثم انظر إلى الفساد العريض بسبب هذه العولمة الطاغية التي حولت الإنسان إلى أقل من الآلة، بل حولته عبدا بديلا للآية إلى الآلة يركض وراءه. والعجيب أن الإنسان أيضا لا يزال يركض ويركض ويلهث وراء ماذا؟ ها، وراء الآلة التي صنع. ومن هنا قال الخبيرون بواقع الحضارة الغربية، قالوا إن هذه الحضارة أرادت بتقنياتها أن تسعد الإنسان فعملت على إشقائه، بل دمرت هذا الإنسان. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش؟ والدليل على أنها في توحيد الألوهية أنه قال آلهة ولم يقل ربا ولا خالق، وأنه قال لفسدتا، ولو كان هو دليل التمانع لقال لم تخلق، لم تخلق، لأن دليل التمانع يدل على إيش. لكن هل يفهم من هذه الآية شيء من دليل التمانع؟ نقول نعم بالتلازم. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يلزم منه أيضا لو كان لهذا العالم أكثر من خالق لفسد، بل لم يوجد هذا العالم. واضح؟ إذن الآية في توحيد الألوهية، ولا بأس أن يستشف منها أيضا معنى في توحيد الربوبية، والتلازم بين التوحيدين معروف. وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلقه، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. بعد أن ذكر الشيخ أن مشرك العرب كانوا مقرين بالربوبية فصل ذلك وبين أن مشرك العرب وإن كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل وهذا شرك حقيقة، إلا أنهم لم يكونوا يعتقدون أنها مشاركة لله في خلقها، ولهذا قال حالهم كحال غيرهم من المشركين في الهند والترك والبربر الذين يعبدون الأصنام، يعني مثلا من يعبد البقر أو يعبد بوذا أو الكنفوشيون وغيرهم، كما هو معلوم في تلك البلاد المشرقية من تعدد الآلهة التي تعبد من دون الله ومن كثرتها إلى حد غريب جدا، لأنهم لم يكونوا يقولون فيها إنها هي التي تخلق السماوات والأرض. فالهندوسي الذي يعبد البقرة لو قلت له هل هذه البقرة هي التي خلقت؟ قال لا. هل هي التي خلقت السماوات؟ قال لا. وكذلك المشركون كانوا يعبدون الأصنام، وإذا سئلوا من الذي خلقه يقولون الله، وإنما شركهم كما أشار الشيخ هنا وهو في اعتقادهم بهذه الآلهة وأنها تمثل قوما صالحين أو أنه يتبرك بها وتدعى من دون الله ويستغاث بها ويتوسل بها إلى الله الذي يقرون أنه خالق السماوات. وهذه المسألة الكبرى المعروفة أن الشرك بالله عز وجل إنما هو الشرك في الألوهية، وهذا الأصل أيها الإخوة غلط فيه كثير وكثير ولا يزال يغلط فيه الكثير اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الكلام لا يعرفون إلا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية لا يعرفون، وإذا قرروه قرروه باسم الربوبية. عباد القبور من دون الله وغيرهم أيضا، هؤلاء كلهم إذا سألتهم وجدتهم قائلين بأننا لا نقول إنها صاحب هذا القبر هو الذي يخرج ويجيء، فبسبب هذا الجهل وبسبب تضليل من أضلهم من المتبوعين والرؤساء الطغاة الذين يدعون من حولهم للشرك بالله عز وجل، انتشر هذا الشرك العريض في الناس. ومسألة توحيد الألوهية وتقريرها ربما لا تخفى عليكم، وربما قرأتم كثيرا وشبعتم من الكلام حوله واستقرت عندكم، وهذه نعمة من الله عز وجل. لكن الإشكال أيها الإخوة فيما يجري في هذا العالم، الإشكال في هذا الشرك الذي ينخر في كل مكان حتى في بلاد المسلمين، هذا هو الإشكال. حين يدعو بعض هؤلاء إلى ما يسمونه بالتوسل بالصالحين توسلا يصل إلى حد طلب الحاجات منهم، ثم يقولون هذا تعظيم لهؤلاء وهو حق وجائز، بل هو الحق ولا يعادل التوحيد ولا ينقض التوحيد، مع أنه شرك أكبر مخرج من الملة. هذا الذي حقيقة مؤلم. وصار الصراع محتدما بين من يدعو إلى التوحيد الخالص وبين من يدعو إلى الشرك الخالص. إلى حد أن صارت الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل على رؤوس الأشهاد في بعض وسائله، وصار الشرك الصراح لا يخفونه وإنما يفتخرون. هذه البلية يعني، وهي التي نخافها على مجتمعنا الذي تعلم العقيدة ودرس العقيدة في المناهج وتلقاها عن المشايخ والعلماء الفضلاء. نخشى أن يهجم هذا الإعلام على بيوتنا، على أسرنا، على شبابنا، فيغير هذه الحقيقة الكبرى التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينقلهم من التوحيد إلى وسائل الشرك أولا، ثم إلى الشرك الأكبر ثانيا. وأحب هنا أن أقول إن شرح الطحاوية الذي نتكلم عنه ركز على مسائل كثيرة جدا، وأشار إلى مسائل توحيد الألوهية في مثل هذا الموضع وفي مواضع أخرى سترد إن شاء الله. وهذا دليل قاطع على أن هؤلاء العلماء مثل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كان عالما مدركا لخطورة هذه المسألة. ولو كان الأمر يتعلق بمعصية أو ببدعة صغيرة لهان الأمر، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير. إنه التوحيد الذي ينقضه هؤلاء بالشرك الصراح والعياذ بالله. وأنا لا أخفيكم أنني كنت أتمنى أن أقف هنا وقفة لعدة دروس لنركز فيها على توحيد الألوهية، حتى نعلم أن هذه القضية هي القضية الأساس، أن هذه القضية هي القضية الأساس في دين الله عز وجل. ولكني آثرت أن يكون الكلام حول هذا التوحيد في مناسبة أخرى ومتن آخر، حتى لا نقطع علينا مسيرتنا في هذا الكتاب وشرح ما يتعلق. الشارح رحمه الله تعالى هنا أشار إلى نشأة الشرك، وهذه معلومة، فإن الشرك نشأ في قوم نوح كما أخبر الله عز وجل عنه أنهم لما أشركوا وبعث الله إليهم نوحا رسولا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، قال الله تعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا آلهتكم. إذن أول رسول أرسل إلى العالمين إنما كان رسولا لأن الشرك نشأ في بني آدم. أما قبل نوح من القرون فكانوا على التوحيد ولم ينشأ فيهم شرك، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن عباس كما رواه البخاري، حيث بين أن هذا الشرك نشأ في بني آدم عن طريق الصور والتماثيل، وأن الشيطان الرجيم تدرج به. فبدأ بحب الصالحين وقال لهؤلاء القوم إن أولئك الناس الصالحين هم عباد زهاد موحدون عابدون لله عز وجل، وأنتم إذا تذكرتموهم ازددتم عبادة وطاعة. فوسوس لهم أن يضعوا تصاويرهم، ففي البداية وضعوا تصاويرهم ولم يعبدوا، وإنما كان الواحد منهم إذا ذهب إلى معبده رأى صورة أبيه أو عمه أو الرجل الصالح فلان فتذكر تاريخه وعبادته فتقوى على العبادة. هذا هو المدخل الشيطاني. فلما انقضى هذا الجيل ونسي العلم وظهر الجهل أتى الشيطان إلى أبنائه وقال له إن آباءكم لم يكونوا يتبركون بهم فقط ولم يكونوا يتقوون للعبادة برؤياهم فقط، وإنما كانوا يعبدونهم، فصدقوا الشيطان فعبدوهم من دون الله فنشأت عبادة الناس. ومن أجل هذا جاءت الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم التصاوير وتحريم الصور. أيها الإخوة، جاءت الأدلة بأن تحريمه لعلتين، واستنبط العلماء المتأخرون علة ثالثة. أما العلة الأولى المنصوص عليها في تحريم الصور فهو المضاهاة، كما في الأحاديث المشهورة المعروفة أن الله عز وجل يقول للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق، أين الذين يضاهئون خلقي. هذه العلة الأولى وهي مضاهاة خلق. العلة الثانية وهي المنصوص عليها في الشرع في السنة، وأيضا جاءت الإشارة إليها في قصة قوم نوح، وهي تحريم التصوير خوفا من الشرك. ولا شك أن تماثيل الأصنام أدى إلى عبادتهم، ولا شك أن الصور كما في كنائس النصارى كما سيأتي بعد قليل أيضا أدت بهم إلى عبادة ما يصورونه من مريم والمسيح، وأحيانا يصورون صورة جبريل روح القدس، أن هذه أدت بهم إلى الشرك بالله وعبادته من دون الله. فالتصاوير إذا مظنة أن يعظم أصحابها وتعبد منهم. أما العلة الثالثة التي ذكرها بعض العلماء في تحريم الصور فهو الافتتان بها، الافتتان بالصور والتعلق بها وعشقها، وهذا موجود في النحوثات القديمة. فإن النحوثات القديمة كانوا ينحتون صور النساء عارية، وكانوا يربطون عريهم بالألوهية والعبودية، فيصورون الإله وزوجته، الإله من الرجال والآلهة من النساء، وهذه كلها في الأساطير الفينيقية وغيرها مشتملة على ما يندى له الجميل مما ينزه رب العالمين عنه تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الافتتان بالصور زاد وعظم في الأزمنة الأخيرة. وهذه الأصنام التي كانت في قوم نوح واشتهرت هي التي انتقلت فيما بعد في العرب وفي غيرهم، فنشأت عندهم عبادة الأصنام كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هنا هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريحة في النهي عن البناء على القبور لأنها وسيلة للشرك، وهي أيضا صريحة في أن الجزء الأكبر من الشرك في بني آدم نشأ من هذه الصور ومن التعلق بالأنبياء والصالحين وغيرهم. ومن ثم جاءت النصوص الصريحة في هذه الأحاديث وفي غيرها التي تدل على ما هو متقرر من أنه أول لا يجوز البناء على القبور، ومن أنه لا يجوز أن يصلى إليها، ومن أنه لا يجوز أن يبنى عليها المساجد، وأيضا جاءت نهيا صريحا من التعلق بالصالحين، وأن هذا هو الشرك الذي وقع عند اليهود والنصارى. في الحديث الأول حديث أبي الهياج يقول: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك، يعني أرسلك وأوصيك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته. وهنا أيها الإخوة وقفتان في هذا الحديث، أحداهما أن الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، فانظر كيف ينقض الرافضة ما كان يفعله علي بن أبي طالب رأسا على عقب. يقوم مذهب الرافضة على عبادة القبور، أساس المذهب والعقيدة هي عبادة الأضرحة والقبور. ما من إمام عندهم عرفوا أين مات أو أن جزءا من جسده دفن في مكان، وما من زعيم من زعماء دينهم إلا ويضعون له الضريح الكبير جدا ليعبد من دون الله، حتى صار دين الرافضة وعبادة القبور والأضرحة متلازمين، لا ينفك أحد عن الآخر. لا يمكن يكون هناك رافضة إلا وتقديس الأضرحة وعبادتها من دون الله عز وجل عندهم هو الأصل. وهذا مبني على اعتقادهم في الأئمة، وعلى اعتقادهم في علمائهم. ففي الأمة يعتقدون أنهم معصومون مدبرون للكون، عندهم أن الإمام علي يدبر الكون والحسن يدبر الكون، فوضعوا وجعلوا على قبورها تلك الأضرحة حتى صارت مقدسة وصارت مبنية بناء فخما، فيطاف بها ويسجد لها وتقدم لها القرابين. وصارت هذه المساجد أصناما تعبد من دون الله عز وجل، بل وشبهوا هذه الأضرحة شبهوها بالحرم، فجعلوا لهذا الضريح حرما مقدسا، حرما مقدسا، فيضعون ساحة ضخمة جدا يسمونها الحرم. وهكذا في كتبهم يقول لك بعض الرافضة يترجم لبعض، كان الشيخ يذهب من بيته على رجليه إلى الحرم في كربلاء أو في النجف. الحرم المقصود المسجد النبوي أو الساحة التي زخرفوها وظلطوها وجعلوها مباركة، فتحولت إلى حرم تشبه الحرم النبوي والحرم المكي. فاعتقادهم في الأئمة وأيضا غلوهم في علمائهم وأئمتهم كما في الخميني. الخميني في إيران له ضريح وعليه مسجد ويزار، ومن المؤسف أن بعض أهل السنة إذا ذهب إلى إيران واستقبلوه ووضعوا له البرنامج، برنامج الزيارة، فيه محادثات وفي أمور سياسية وفي أمور أخرى، لكن لابد يكون من ضمنها زيارة ضريح الإمام الخميني. ويذهب هذا المسكين ولا أدري لماذا يذهب، ليقف أمام هذا الضريح، أمام هذا الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمام هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك الصراح من دون الله عز وجل. ماذا يقول هؤلاء إذا وقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى؟ تعظمون دعاة الشرك وتزورون الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل؟ أين دعواكم السنة والعقيدة الصحيحة إذا كنتم تنقضونها بمثلها؟ وهل يجامل الإنسان في عقيدته؟ فهذا الحديث، حديث أبي الهياج، يدل على ما عليه أهل السنة والجماعة من حب آل البيت واتباع آل البيت. وها هو علي بن أبي طالب يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا ولا تمثالا إلا قبر. وهذا هو التوحيد الذي عليه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن يأبى من ينتسب إلى علي من الكذابين إلا أن ينقض هذا نقضا تاما، فيشرك بعلي مع الله عز وجل كما يشرك النصارى بعيسى مع الله عز وجل. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى. هذا من الذي يلعن؟ من الذي يلعنهم؟ نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. يحذر ما فعلوا، أي يحذر عن فعلهم، يحذر عن فعلهم. ماذا صنع اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، مواطن عبادة، وهذا مشاهد. فالكنائس الكبرى فيها قبور، قديما كانت قبور الأنبياء. الأنبياء غير معروفين بالنسبة للأنبياء بين إسرائيل، لا يعرف أين ماتوا، لا يعرف أين ماتوا، يعني ما في إلا الخليل، في الخليل إبراهيم، لكن لا يعرف أين مكان موسى. لكن قساوستهم رهبانهم وغيرهم إذا ماتوا وضعوهم في هذه الكنائس وصار تعبد من دون الله. يعني الكنيسة الأصل فيها أن فيها تصاوير وأن فيها قبور تعبد من دون الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعبدوها من دون الله، هذا هو الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها والله ولولا ذلك لأبرز قبر، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هنا وقفة. قوله ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يكون في العراء مشهودا لدى الآخرين، كأن يكون في البقيع كقبور بقية الصحابة أو في مكان آخر، بحيث يكون إيش بارزا للناس. لولا ذلك لأبرز قبره، هذا يدلنا على الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في بيته، وهو أنه لم يبرز قبره خوفا من أن يتخذ إيش مسجدا. بقي قوله ولكن كره أو خشي أن يتخذ مسجدا. جاءت الروايات خشي أن يتخذ مسجدا وضعفها بعض العلماء وقالوا لا، خشي أن يتخذ مسجد، أن يتخذ مسجدا، وقالوا أن هذا هو الصواب. والسبب أيها الإخوة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دفن، لاحظوا معي، متى؟ بعد وفاته. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي؟ لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة مثلا إذا مت فلا تدفنوني مع الناس، لا تبرزوا قبر، وإنما أخفوا قبر أو اجعلوه في كذا، لقيت خشي أن يتخذ مسجد. لماذا أمر بذلك؟ خشي أن يتخذ مسجد. لكن لم يأتي بذلك أمر صريح، فكيف يقال خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا والرسول قال قبل هذا، قال هذا الكلام قبل وفاته؟ ومن ثم رجح كثير من المحدثين أنه خشي، أي خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. انتبهوا معي، وهذا تفسير لا بأس به. ولكن أضيف إلى ذلك أنه ربما نصحح رواية خشي أن يتخذ مسجدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا ودفن حيث مات، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض أراد أن يمرض في بيت عائشة. إذن عندنا شيئان، الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن يدفن متى؟ أين؟ في المكان الذي يموت، ماشي هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اختار أن يمرض في بيته في داخل بيت عائشة، والنبي يستأذن عند الموت كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ما من نبي إلا ويستأذنه ملك الموت، لا يقبض روحه كما يقبض روح الآخر، وإنما يأتيه ويقول: يا رسول الله جئت بقبض روحك هل تأذن؟ ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي مسندة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدرها في سكرات الموت، قالت: فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يستأذن فاختار الرفيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس يأتيه الموت فجأة بلا إرادة، وإنما يستأذن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن عبدا، لما خطب أصحابه وقال: إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وهو على ما هو عليه يوم القيامة وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا هذا الحديث وسكتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن إيش؟ عن عبد من عباده، إلا الصديق فإنه أخذ يبكي، أخذ يبكي من بين الحاضرين ويقول: بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. يقول الصحابة: فعجبنا لهذا الشيخ، لأن أبو بكر في ذلك الوقت كان عمره 61 سنة، عجبنا لهذا الشيخ، الرسول يخبر عن عبد من عباد الله وهو يبكي، ما علاقة هذا به؟ قالوا: فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا وأفقهنا، وأن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير قبل. هل تريد البقاء في الدنيا إلى يوم القيامة وأنت على منزلتك عند الله؟ أما عند الله فاختار ما عنده. ثم إنه عند الموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الرفيق الأعلى. ولتعلموا أيها الإخوة في الله أن العبد الصالح إذا جاءه الموت وأقبل عليه فإنه يرى بشائر النعيم فيستبشر بما عند الله. في السكرات يشتد عليه الألم، وإن للموت لسكرة، لكن إذا حضر نزع الروح رأى ملائكة الرحمة وخاطبه ملك الموت بخطاب رفيق، رفيق يقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فالعبد يستبشر. فلو خير الإنسان في تلك اللحظة بين أن يرحل إلى ما عند الله وبين أن يرجع إلينا، والله لا يختار إلا أن يرحل إلى ما عند الله عز وجل. ومن الذي تحصل له هذه البشرى العظيمة أن يموت على التوحيد غير مشرك بالله ولا مغير ولا مبدل؟ من هو؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. أسأل الله يرزقني وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين أن يرزقنا هذه النعمة. إذن نعود، قوله خشي أن يتخذ مسجدا، يجوز أن تكون رواية خشي أي الصحابة، انتبهوا معي، لكن معلوم أن الصحابة لم يختاروا. هل الصحابة اختاروا في أن يدفنوه في بيته؟ الجواب لا. لما قبض صلى الله عليه وسلم اختلفوا، هل يدفنوه في البقيع أم في شهداء أحد أم يرجعوه إلى مكة إلى آخره. لكن لما سمعوا الحديث من أبي بكر الصديق انتهى الاختيار، وهو أنه ما من نبي إلا ودفن حيث مات. إذن القول بأن الذي خشي هو الصحابة، الصحابة ما لهم اختيار بعد ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فقوله خشي أن يتخذ مسجدا مضمنة للمعنى الصحيح، وأن الذي خشي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل خشيته أنه قال لبعض الصحابة وفيهم أبو بكر ما من نبي إلا ودفن حيث مات، وأنه أيضا اختار أن يغرب داخل بيته حتى يدفن داخل الحجرة. إذا تبين هذا تبين أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يكن من باب البناء على القبور، وإنما هو أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث علي بطمس ما أشرح من القبور وعلى، وهو الذي أمر الصحابة في أن يدفن أين؟ في بيته. واضح. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن لا في مسجد ولم يبنى عليه مسجد كما يفعل عباده، لم يحصل الأمران. وانتبهوا لهذا، لأن هذه أشهر شبهة يسوقها القبوريون، وخاصة في المناسبات التي يجتمع فيها هؤلاء في الحج وفي غيره. وهذه لمستها شخصيا في دروس الحرم، لما كنا نلقي دروس في الحرم وفي غيره في سنوات مضت في مكة، كان أشهر شبهة حين نتكلم عن القبور وعن التوحيد أن يأتي الواحد منه ويقول وهذا رسول الله، كيف تقول هذا الكلام ورسول الله قبره في مسجده؟ فنبين لهم هذا الذي ذكرناه لكم سابقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته لأنه أمر بذلك، فلم يبني أحد عليه، ما حد بنى عليه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات جاء الصحابة وقالوا نبني عليه غرفة، لا، وإنما دفن فيه. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في مسجد، والمسجد أيضا لم يقم على قبره، لأن بيته كان ملاصقا للمسجد، فانتفت الشبهة، شبهة أنه بني عليه فيقال أيضا نبني على الأضرحة الأخرى، خاصة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الشديد. وأيضا شبهة أنه دفن في المسجد أو أن المسجد بني على قبره كما يفعل أولئك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد. بقيت الحكمة، وهي لماذا لم يبرز قبره؟ ذكرها العلماء رحمه الله أن حكمة الله عز وجل في عدم إبراز قبره حتى لا يعبد من دون الله، حتى لا يتخذ وثن مستقل من دونه. والحمد لله أن هذا هو الذي حدث. لو كان قبر النبي مع الشهداء في أحد أو في البقيع لوجدت من يأتي من أقصى الدنيا ممن أشرب القبورية لوجدته يرحل إلى القبر ويرجع، ربما لا يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوجدت الناس حوله يطوفون أو حوله عاكفون، لكن شوف الحكمة النبوية، صار بيته بجانب المسلم. ولهذا يجب على ولاة أمور المسلمين في كل وقت أن يأذلوا القبر من أن يتخذ قبلة أو أن يطاف حوله، يجب. وهذا الذي كان عليه السلف، ولم يكن هناك خوف من الشرك الصراح، إلا ذلك الشرك الذي يشرك به الإنسان وهو بعيد، فهذا يقوله كل إنسان. لكن أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضريحا كما يتخذ قبر عبد القادر الجيلي أو قبر الحسن ابن علي أو الحسين أو ابن عربي أو البدوي أو الدسوقي أو غيره ضريحا يعبد من دون الله عز وجل، لا، لا يمكن هذا في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فنحن نقول يجب أن ينزه القبر وما حوله، وأن لا يجعل هناك مكان للصلاة جهات القبر، لا يجوز، لأن هذا فيه شبهة الشرك بالله عز وجل بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يا أيها الإخوة، الأمر خطير. الأسبوع الماضي أخبرني أحد الإخوة خبرا مؤلما، وقال إني رأيت أحدهم يسجد إلى القبر جاعلا للقبلة عن يمينه، يسجد إلى القبر. هذه عبادة. وطبعا المحتسبون هناك ورجال الهيئة يمنعون من ذلك، لكن نريد مزيدا من الاحتياط لدين الله عز وجل، لأن الشرك أمره عظيم، ولأن التساهل فيه يفتح بابا لا يغلق. إذا فتح الباب للتبرك بآثار المدينة وتزيين البقيع بالأبنية والسماح للمشركين بأن يجاهروا بشركهم، فهذا والله خطير جدا. ورحم الله الأئمة، رحم الله الأئمة من آل عبد الوهاب ومن آل سعود الذين جاءوا بهذه العقيدة ليحموا الحرمين الشريفين من أن يشرك فيهما الله عز وجل. هذه الدعوة نشأت، محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود ومن بعدهم، على تحقيق هذا التوحيد وعدم التنازل. فالواجب اليوم أن لا نجامل المشركين باسم الرأي الآخر وباسم احترام عبادة الآخرين وغيرها. الشرك لا مجاملة فيه. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. ذكرت أيضا أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة، والكنائس معروف التصاوير فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره المسجد وصوروا لي تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يقول. تصاوير تعبد من دون الله، أضرحة تعبد من دون الله، ميت يبنى عليه قبر ويعبد من دون الله، هؤلاء شرار الخلق عند الله. فأين من يستيثر قلبه ممن أشرب الشرك من دون الله فيظنه تعظيما لهؤلاء ويدعو إليه والعياذ بالله. وأيضا قبل موته صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا كله صريح في أن بناء القبور من أعظم وسائل الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز بناء القبور في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور، ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان عليها ضريح أو لم يكن عليها ضريح، فلا يجوز أن يصلى فيها ولا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أنهاكم عن ذلك.